بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. في هذه الأمسية عندنا شيء من الأحكام المتعلقة بالسفر، لأن الباب الذي وقفنا عليه مع المصنف رحمه الله تعالى ذكر فيه أحاديث متعلقة بأحكام السفر والمسافر. إذن نريد الآن أن نعرف بعض الأحكام المتعلقة بالسفر. أقول يا إخوة، الأحكام المتعلقة بالسفر كثيرة، منها أولا أن من محاسن الشريعة الإسلامية التيسير والتسهيل على أتباعها ورفع الحرج عنهم ودفعه بعد قبل وقوعه. رفع الحرج والتيسير والتسهيل، قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس فيه حرج وليس فيه مشقة وليس فيه صعوبة. وقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالشريعة الإسلامية مبنية على اليسر، ومن يسرها وسماحتها أن المسافر يجوز له الفطر في السفر إذا سافر، ويجوز له القصر، قصر الصلاة، ويجوز له الجمع، ويجوز له المسح على الخفين والجوربين أكثر من يوم وليلة، يعني ثلاثة أيام بلياليهن. هذا كله من اليسر والتيسير ورفع الحرج عن الأمة. من هذه الأحكام أن الفقهاء رحمهم الله تعالى أجمعوا على مشروعية الفطر للمسافر، أجمعوا على مشروعية الفطر للمسافر، وذلك لدلالة الكتاب والسنة. فالأحاديث ستأتي والقرآن دل على ذلك، فالله عز وجل يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن بشرط، نحن أجمعنا الآن على مشروعية الفطر للمسافر، لكن بشرط، انتبهوا، بشرط، وهو ألا يسافر تحيلا على الفطر. لأن بعض الناس يريد أن يفطر لكن يريد التحيل على الفطر ويسافر من أجل أن يفطر، هذا لا يجوز، لأنه أنشأ السفر من أجل إسقاط الصيام، وهذا لا يجوز. ومن هذه الأحكام أيضا أن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا: إذا سافر المسافر لمعصية الله تعالى فإنه لا يترخص برخص السفر، جميع الرخص المتعلقة بالسفر لا يترخص بها، لأن المعصية لا تكون سببا في التيسير والتسهيل. فهو سافر لمعصية، سافر مثلا لشرب الخمر أو للزنا أو للعمل في الربا أو من المعاصي التي أو قطع الطريق أو من المعاصي التي لا تخفى. هذا بعض أهل العلم، كثير من أهل العلم، بل هو جمهور أهل العلم، يقولون ليس له أن يترخص برخص السفر. ومن الأحكام المتعلقة بالسفر أن الفقهاء أجمعوا على جواز الفطر إذا حصلت مشقة للمسافر، إذا حصلت مشقة للمسافر فالأفضل له أن يفطر وعليه القضاء بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز له أن يصوم إذا حصلت له المشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ليس من البر الصيام في السفر. والمراد بذلك المشقة، لأنه رأى رجلا قد ظلل عليه من شدة وازدحم عليه الناس، ظلل عليه جعل عليه ظلال وازدحم عليه الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قالوا: هذا صائم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. وأيضا الحديث الصحيح حديث جابر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه الصحابة في غزوة الفتح، فشق على الناس الصيام، شق عليهم مشقة عظيمة، كانوا في يوم صائف شاتي يوم صائف، فأفطر عليه الصلاة والسلام رحمة بالناس ومراعاة لهم بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر أفطر، لأن المشقة لحقت بالناس مداها وحدها. فبلغه عليه الصلاة والسلام أن بعض الذين كانوا معه لم يفطروا، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة. فالمسافر إذا لحقت به مشقة فإنه يفطر وليس له أن يصوم. من هذه الأحكام أيضا التي المتعلقة بالسفر، أن المسافر إذا استوى عنده الفطر والصوم، يعني استوى في المشقة وعدم المشقة، يعني كلاهما سواء، فالأفضل في حقه الصيام، الأفضل في حقه الصيام. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أين فعله؟ فعله الحديث، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم صائف شديد الحر، حتى إن أحدنا كان يضع يده على رأسه من شدة الحر، وليس فينا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والنبي لا يفعل إلا الأفضل. فإذا استويا، إذا استوى الصوم والفطر بالنسبة للمسافر في المشقة وعدمها، فالأفضل الصوم لهذا الحديث، ولأنه أسلم للذمة وأبرى للذمة، لأن الذمة إذا أفطر كانت مشغولة، تكون مشغولة بالصوم، لأنه واجب في حقها وواجب عليها ودين عليها، فالمسارعة إلى إبراء الذمة أمر مقصود للشارع. هكذا قالوا. من الأحكام المتعلقة بالسفر أيضا أن المسافر أيضا إذا كان الفطر، إذا كان الفطر أيسر عليه والمشقة يسيرة بالنسبة للسفر، والفطر أيسر عليه، بل هما متقاربان في عدم المشقة، ليس في يعني الفطر تستوى مع السفر في عدم المشقة، فالمسافر في هذه الحال يخير في هذه الحال، لأن السفر والفطر استويا في عدم المشقة، لا مشقة في هذا ولا في هذا. لكن الصورة السابقة في السفر مشقة وفي الفطر مشقة، لكنها محتملة، فهنا يقدم الصوم. أما هنا فالسفر والفطر سواء في عدم المشقة، في هذه الحال قالوا يخير بين الفطر وبين الصوم، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ما حد يعيب على أحد، وحديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه قال يا رسول الله إني صاحب ظهر، يعني صاحب جمال، إني صاحب ظهر أعالجه وأكريه وأسافر عليه، وربما صادفني هذا الشهر يعني شهر رمضان وأنا في السفر، وأجد أن الصوم أهون علي، الصوم أهون علي. فقال عليه الصلاة والسلام أي ذلك شئت يا حمزة، يعني افعل أيهما شئت، فكأنهما على حد سواء في هذا الأمر إذا استويا. من هذه الأحكام المتعلقة بالحديث بالسفر أيضا أن المسافر له أن يفطر مطلقا، سواء كان السفر طارئا أو مستمرا، المسافر يجوز له الفطر سواء كان السفر طارئا عليه أو مستمرا. كيف؟ يعني طارئ عليه ابتدأ الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار، له أن يفطر؟ نعم له أن يفطر، يجوز له أن يفطر. والمستمر يعني سافر وهو صائم واستمر في الصيام ثم شق عليه الصوم، له أن يفطر أيضا لأنه في سفر مستمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أفطر في حديث جابر بعد صلاة العصر، وقد خرج من المدينة إلى مكة لفتحها عام الفتح، فأفطر بعد صلاة العصر. فالمسافر له أن يفطر، يجوز له الفطر سواء كان السفر طارئا أو مستمرا، وسواء كان السفر دائما يعني باستمرار أو سفر يعني في زمن ثم ينتهي. فالذين سفرهم باستمرار لهم أن يفطروا، كسائق الطائرات وسيارات الأجرة وسائق البواخر، هؤلاء سفرهم يعد باستمرار غالبا، فهؤلاء لهم أن يفطروا أيضا، يجوز لهم الفطر في نهار رمضان، لكن لا بد من القضاء، لأن الله عز وجل يقول فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. المسافر إذا قدم على أهله وهو مفطر، يعني قدم عليهم في النهار وهو مفطر، ما الحكم؟ قالت الفقهاء هل يمسك بقية اليوم أو لا يمسك، لأنه قدم في بعض يومه مفطرا لكونه كان مسافرا، فهل يمسك بقية اليوم لأنه قدم على أهله أو لا؟ قولان للفقهاء، أحدهما يلزمه الإمساك مراعاة لحرمة الزمان، لأن الزمان له حرمة وهو نهار رمضان، يعني اليوم في نهار رمضان، فيمسك مراعاة للزمن وعليه القضاء. والقول الآخر ليس له الإمساك، لا يجب عليه الإمساك، وإنما له أن يفطر، لكن يفطر سرا، يفطر سرا حتى لا يساء به الظن أو يقتدي به الجاهل، لأن سبب الفطر هنا خفي بالنسبة للمسافر، فيفطر سرا ولا يجب عليه الإمساك، وهذا قول الجمهور وهو الأقرب والأرجح، لأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول من أكل أول النهار فليأكل آخره، يعني من أبيح له الأكل في أول النهار فليبح له الأكل في آخر النهار. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالسفر باختصار. ونعود الآن إلى الأحاديث التي دونها المؤلف رحمه الله تعالى في مختصره المبارك. نعم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. إذن هذا حديث حمزة رضي الله عنه فيه أحكام، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية، على معرفة الأحكام الشرعية ونقلها إلى الأمة، لأنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأحكام كثيرا، فكثير ما نقلت الأحكام بأسئلة الصحابة رضي الله عنهم ونقلوها إلى الأمة. ومن هذه الأحكام فضل حمزة رضي الله عنه، حيث أنه كان كثير الصيام ومع ما يلحقه من مشقة السفر، كان كثير الصيام رضي الله عنه، وهذا دليل على فضله. ومنها من هذه الأحكام أن سؤال حمزة رضي الله عنه إنما هو للاسترشاد والاستعلام عن الحكم الشرعي، مسترشدا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن هذه الأحكام أن من لا يلحقه مشقة بالنسبة للصوم في السفر فهو مخير بين الصيام وبين الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لحمزة الخيار هنا. والحديث عند الإمام أحمد وسنن أبي داود أطول من هذا، أطول من هذا، وهو الذي ذكرته لكم قبل قليل. قال: يا رسول الله، إني صاحب سفر أعالجه وأكريه، يعني يؤجره، يعني عنده جمال ويؤجرها، أعالجه وأكريه، وربما صادفني هذا الشهر، يعني شهر رمضان، وأنا مسافر، وأجد أن الصوم أيسر علي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أي الأمرين شئت يا حمزة، الفطر أو الصوم؟ أما كما ذكرت لكم فيما سبق، إذا وجدت المشقة فالعلماء مجمعون على أن الفطر أفضل. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا الحديث تضمن أيضا حكمين: الحكم الأول مشروعية السفر للمسافر للصائم، مشروعية السفر للصائم، وأنه لا يمنع من السفر خشية المشقة، لا يمنع السفر خشية المشقة، وإنما يجوز له أن يسافر. وأسفار الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنها للغزو، يا إخوة، للغزو والجهاد ولإعلاء كلمة الله، وإذا كان أمر كذلك فالسفر هنا مستحب، لأنه لإعلاء كلمة الله عز وجل. أما إذا لم يكن لتحقيق حكم شرعي فهو مباح. ومن هذه الأحكام أو من الحكمين اللذين دل عليهم الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم إذا سافروا لا يعيب الصائم منهم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لأنهم يرون أن الحكم سيان، لا فرق بين هذا وهذا، لا فرق بين هذا وهذا. وقال بعض أهل العلم: الفطر أفضل، لأن المفطرين يخدمون الصوام لو كانوا في السفر، وقد جاء في الحديث: ذهب المفطرون بالأجر، لأنهم كانوا يخدمون. وهذا من أدلة الذين رجحوا الصيام مطلقا، رجحوا الفطر مطلقا على الصيام، رجحوا الفطر مطلقا على الصيام. إذن الحديث دل على الحكمين، والحكم المهم هنا هو عدم إنكار الصحابة رضي الله عنهم بعضهم على بعض، فلا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم على ذلك، فهذا من السنة الإقرارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر على أمر من الأمور كان ذلك من سنته، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، لا يمكن أن يقر على خطأ عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. إذن الحديث واضح، والغالب كما قلت لكم أن أسفارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك أو إنما هذه الأسفار لإعلاء كلمة الله للجهاد، فكان لا يمنعهم يا إخوة السفر إلى الجهاد وإعلاء كلمة الله، لا تمنعهم المشقة. فانظروا هنا كانوا يسافرون في شدة الحر، يوم صائف شديد الحرارة، حتى أنهم يضعون أيديهم على رؤوسهم هكذا من شدة الحر. وليس فينا، يقول أبو الدرداء رضي الله عنه واسمه عويمر بن عجلان، يقول رضي الله عنه: وليس فينا أحد صائم، أو في لفظ ليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة. وهذا الحديث من أدلة القائلين بتفضيل الصيام، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ولا يفعل إلا الأفضل. وعبد الله بن رواحة يا إخوة له منقبة عظيمة. عبد الله بن رواحة كان أحد القواد الثلاثة الذين قتلوا في سرية مؤتة، في سرية مؤتة في الشام. كان عدد المجاهدين، كان عددهم 8,000، وكان عدد الكفار يفوقهم أضعاف أضعاف، ويقال أن عدد الكفار كان 120,000. فأول من قتل، قتل جعفر الطيار رضي الله عنه، ثم قتل بعده، أخذ الراية بعده، زيد بن ثابت فقتل، ثم بعد عبد الله بن رواحة، فتردد رضي الله عنه، تردد لما يرى من تفوق الكفار على المسلمين، تردد في دخول النزول للمعركة، تذكر زوجته، كانت عنده زوجة شابة وعنده مال وعنده كذا، فقال رضي الله عنه: أما الزوجة فهي طالق، وأما المال فهو في سبيل الله، والعبيد أحرار في سبيل الله. ثم دخل المعركة وأنشد الأبيات المشهورة، قال: يا نفس مالي أراك تكرهين الجنة، أقسمت بالله لتدخلن طائعة أو لتكرهن. دخل المعركة فقتل رضي الله عنه شهيدا، ثم رفعوا على سرير الثلاثة، رفعوا إلى الله، إلى العرش، إلى الله عز وجل، إلى الجنة، رفعوا حتى رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى عبد الله بن رواحة نازلا عنهم بعض الشيء لأنه تردد رضي الله عنه. فالمهم كان يعني قويا في الصيام رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه كان لا يصوم من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الحار شديد الحرارة إلا هو رضي الله عنه وأرضاه. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. إذن هذا الحديث كما سمعتم حديث صحيح، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كانوا يعني مسافرين، وكانوا صيام، وقال عليه الصلاة والسلام هذه المقولة المشهورة: ليس من البر الصيام في السفر. وسبب هذه المقولة التي قالها عليه الصلاة والسلام هو ما ذكر في الحديث، وهو أنه عليه الصلاة والسلام رأى زحام، زحام الناس، يعني الناس مزدحمين، ورجلا قد ظلل عليه، يعني أغمي عليه. قال: ما هذا؟ قالوا: صائم، يعني أغمي عليه من شدة العطش. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. يعني إذا وجدت المشقة ليس الصيام من البر في السفر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، يعني اعملوا برخصة الله عز وجل. وفي لفظ: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالفطر رخصة من الله عز وجل لهذه الأمة، فاقبلوا رخصة الله عز وجل. إذن العلماء استدلوا بهذا الحديث على أنه لا يستحب الصيام للمسافر إذا وجدت المشقة، بل قال بعضهم بالوجوب. قال بعض أهل العلم: يجب على المسافر إذا وجد المشقة أن يفطر، لقوله: ليس من البر الصيام في السفر، ولقوله عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وهذا واضح. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوم وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. إذن لاحظوا هذا الحديث، هذا من الأحاديث التي استدل بها من يقول بتفضيل الفطر مطلقا، وهو مذهب فقهاء الحنابلة، يقولون بتفضيل الفطر للمسافر مطلقا. لكن هذا الحديث ظاهره أن المشقة قد وجدت، وإذا وجدت المشقة لا إشكال أن الأفضل الفطر. إذن أنس رضي الله عنه ذكر في هذا الحديث أنهم كانوا مسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة على قسمين، منهم الصائم ومنهم المفطر، يعني كل على حسب حاله. فمنهم بعضهم يشق عليه الصوم فأفطر وهو مسافر، وبعضهم لا، لم يشق عليه الصوم فلم يفطر. وقد يكون أن الفطر أشق عليه بعد ذلك القضاء، يكون القضاء أشق عليه. وكان اليوم شديد الحرارة، كان اليوم حار شديد الحرارة، حتى قال أنس رضي الله عنه: حتى إن أحسنهم ظلا الذي له كساء، يعني يستظل بكسائه عن الشمس. فحينئذ سقط الصوام من شدة العطش، والمفطرون خدموهم وبنوا الأبنية وقاموا بالخدمة. فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون بالأجر. ذهب المفطرون بالأجر، يعني في هذه القضية، لأن الذين صاموا شق عليهم الصوم وخالفوا أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم معكم قوله عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وقوله: ليس من البر الصيام في السفر. أعيد الحديث مرة أخرى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوم وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. هو الذي يظهر وسقط الصوام، عندك الصوم هنا، نعم، الصوام، فسقط الصوام الذين صاموا سقطوا من شدة العطش، والمفطرون هم الذين خدموا وقاموا بالأعمال، ولهذا ذهبوا بالأجر. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وننتقل إلى الأسئلة. أسأل الله عز وجل إخوة أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يعيدنا وإياكم من أمراض القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. يقول السائل: هل يجوز بيع الدجاج حيا بطريقة الوزن؟ ما جرت العادة عند المسلمين بمثل هذا البيع، لأن وزن الدجاج أو بيعه بالوزن حيا فيه غرر، غرر واضح،